يا بصراحة هذا مع الجميع رقبت تجاهله كلهم وبعد لا مره ما عليك شغلات عيال اخوك وعيال ما نشتي يا هذا بسرعة بسرعة مو هذا ساعة تلاب لو بيتصطب ولا يفعل المزاقن علي ما عليك شيء اخي انا من الامام هذا سطول في صلاة السيا غيرها والله ما يا جماعة هذا الخير ذا احنا وقت اجابة كل واحد يدعي ايش جاسم تغتابوا الناس يا جماعة الله ينتقم الله ينتقم الله ينتقم الله ينتقم الله ينتقم الله ينتقم الله ينتقم عندي كان معاهم فضوا ما عرفش منهم هم فاضلين او باكا ذلك باركة خزاب ابوه خزاب هم حد يتجاهل ما لا لا ده مين يقدر يا بزاف عشان بوجع ده كان معاهم لا عليك تسرقوا بالك يا ابني لا انت بتعيش معنا احنا في الجامع واصروا شدينا في البيت شدينا في البيت في البيت بينهم انت قلت ان هذول فاضلين ايوه فاضلين انا فاضل البيت لا يا بني وبصير مدري ايش في جيبه انا اقول لك اخي ضايفتنا بالشقاره معك ما هي احنا نشرب خارج كان ضايفتنا طيب ليش ايش بنلاحظ دائما يعجبك تطور غرب شقاره ما رتب على الكريه عندنا اشتاري عندما اشرب شقاره قد يولع اولا قد انا متعود خلاص كل سنه عندما اجي اشرب اكتم اكتم اسوم اسوم واشتي اصلي وانا بنسوم اخي ما يجوز لك من الله ايش فيك بطني يا ولدي وما الحمل ما اشوف ما بيش فيني سهالة هو بطني هذا من زيادة الاكل يا ولدي من زيادة العاف ايوه وانت اللي يبدو كنت من زيادة العاف ها انت اللي شاكل وش على امك انا هوز انت تارين انا هوز عيب الام يا ابن محج يقول ما على امك الولد داري من يوم اللي ملزاك انا داري خلاص انا كنت اخضر اصلح الله ولدي انزل بس لي دكتور والدلع هنا يضرب لي وين الضب ذي كان اول هنا قد خرج له ايه خرج يمكن انه داخل بطنك انه حاج كل ضيف خرجه خرجه يا حوير خرجه ايه انا عشان بيجعبه وين ابوك وين التلفزيون حقنا مدري وين انا قد اكلتها اما خبتها في الدولة وين امك وين امي قد اكلتها يا محمد دخلت الرجل يلا تلاجة انجولا يا مسلمين يا عباد الله وعد النور يا مسلمين يا عباد الله وعد النور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور يا مسلمين يا عباد الله يوم النور يا مسلمين يا عباد الله يوم النور علي لا بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور على بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور كم يا حوادث تباع في قبل الفطور سرعة مثيرة تكون الخاتمة في القبور ليش العجل ليش هذا الضمط ليش الغرور تلقي بنفسك بهذا الفعل مش مجبور مساجد عجايب كم تشاهد أمور صياح من غير سبب الكل طابعه يفور أذن قيام يا مؤذن هو فطور مش سحور نسى الدعاء المستجاب في اللحظة الحالية يفطر شقارة شوف اي شد ابوك ما بيجمعه ذوقي قاد ضايق جميع الحضور او شي علي نذري واجب يلتزم بالنذر قد الرياء والشرايين كلها غاثية يا عباد الله يوم النور يا مسلمين يا بلا البابور حلبة بطابة سحاوق بالكراث معصور وكوبلا تمري والرواني المشهور وكم عصيرة وبعد وين والدكتور يا مسلمين يا عباد الله يا المنصور هلا قد حالة الصرح والجمع تهد الظهور والشم قد فاح حتى غاب شم البخور